عطوف الأدب من كلام العرب. عطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه ويقدمه حازم طه. تشارك في التقديم مها حسان. عطوف الأدب من كلام العرب إخراج أحمد أبو طالب. صديقي المستمع، يقول نزار قباني إن الإنسان كائن يقول شعرا ويكتب شعرا ويتذوق شعرا. يريد بذلك أن ينفي مقولة الإنسان حيوان ناطق، بل هو مفكر معبر عن ذاته ومشاعره وأفكاره. وعنده أن أسمى وسيلة إلى ذلك هي الشعر وحده. يقول نزار: الشعر هو كلمة السر، من عرف متى يقولها وكيف يقولها استطاع أن يزحزح الصخرة المسحورة ويصل إلى صناديق اللؤلؤ والمرجان وإلى الحور المقصورات في الجنان. وقديما قال حسان بن ثابت: وإنما الشعر لب المرء يعرضه على المجالس إن كيسا وإن حقا، وإن أحسن شعر أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا. الكيس والكياسة، الجود والظرف والعقل والفطنة. لما حضرت الحطيئة الوفاة اجتمع إليه قومه وقالوا له: أوصي. فقال: ويل للشاعر من راوية السوء. ويحك، نقول لك أوصي، يرحمك الله يا حطيئة. خبروني أولا، من الذي يقول إذا أنبض الرامون عنها ترنمت ترنم ثكلى أوجعتها الجنائز؟ أنبض القوس، جذب وترها فأحدثت صوتا. إذا أنبض الرامون عنها ترنمت، إنه الشماخ. فأبلغوا غطفان أنه أشعر العرب. ويحك يا رجل، أهذه وصية؟ أوصي أوصي يا أبا مليكة. إذن أبلغوا أهل ضاب ابن الحارث أنه شاعر، حيث يقول: لكل جديد لذة، غير أنني رأيت جديد الموت غير لذيذ. سبحان الله سبحان الله، والله ما ينفعك هذا، أوصي بما ينفعك. أبلغوا أهل امرئ القيس أنه أشعر العرب، حيث يقول: فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي. اتق الله ودع عنك هذا. فأبلغ الأنصار أن صاحبهم أشعر العرب، حيث يقول: يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل. إن هذا كله لا يغني عنك شيئا، فقل غير ما أنت فيه. إذن فاسمعوا مني، الشعر صعب وطويل سلم، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلم زلت به إلى الحضيض قدم، يريد أن يعربه فيعلمه. لقي سعيد بن العاص إياس بن الحطية فقال له إياس: يا أبا عثمان، مات أبي وفي كسر بيته 20,000 أعطاه إياها أبوك، وقال فيه 5 قصائد، فذهب والله ما أعطيتمونا وبقي ما أعطيناكم. صدقت والله، فالشعر يبقى والمال ينفد. ومن جميل ما مدح به الحطيئة سعيد بن العاص قوله: أمن رسم دار مربع ومصيف، لعينيك من ماء الشؤون وكيف. المربع والمصيف الربيع والصيف، والوكيف الدمع المنهمر. أمن رسم دار مربع ومصيف، لعينيك من ماء الشؤون وكيف. إليك سعيد الخير جبت مهامها، يقابلني آل بها وتنوف، ولولا أصيل اللب غض شبابه، كريم لأيام المنون عروف. إذا هم بالأعداء لم تثن همه، كعاب عليها لؤلؤ وشنوف، حصان لها في البيت زي وبهجة، ومشي كما تمشي القطاط قطوف. ولو شاء وار الشمس من دون وجهي حجاب، ومطوي السرات منيف. قال أبو محمد بن مسلم بن قتيبة: تدبرت الشعر فوجدته 4 أضرب، ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه، وضرب منه حسن لفظه وحلا، فإذا أنت فتشته لم تجد هناك طائلا، وضرب منه جاد معناه وقصرت الألفاظ عنه، وضرب تأخر لفظه وتأخر معناه. فمما حسن لفظه وجاد معناه قول أبي ذؤيب: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنعي. وقول حميد بن ثور: أرى بصري قد رابني بعد صحة، وحسبك داء أن تصح وتسلم. كانت لحسان بن ثابت بنت شاعرة، وكان قد أرق ليلة فعن له الشعر فقال: متاريك أذناب الأمور إذا اعترت، أخذنا الفروع واجتثثنا أصولها. ثم انقطع فلم يستطع المضي في القول أو إكمال القصيدة. وكانت ابنته تستمع إليه، فقالت: كأنك قد أجبلت يا أبتي، فهل لك أن أجيز عنك؟ وهل عندك ذلك؟ نعم عندي. إذن فافعلي. متاريك أذناب الأمور إذا اعترت، أخذنا الفروع واشتذثنا أصولها، مقاويل بالمعروف، خرص عن الخنا، كرام يعاطون العشيرة سؤلها، وقافية مثل السنان رزقتها، تناولت من جو السماء نزولها. براها الذي لا ينطق الشعر عنده ويعجز عن أمثالها أن يقولها. بارك الله فيك يا ابنتي، ووالله لا أقول بيت شعر وأنت حية. أو أؤمنك يا أبتي؟ وتفعلين؟ نعم، ولا أقول بيت شعر ما دمت حيا. حقا، وإن امرأ أمسى وأصبح سالما من الناس إلا ما جنى لسعيد. قال الخليفة الرشيد للمفضل الضبي: اذكر لي بيتا يحتاج إلى مقارعة الأذهان في إخراج خبيئه، ثم دعني وإياه. أتعرف بيتا أوله أعرابي في شملته هاب من نومه، كأنما صدر عن ركب جرى في أجفانهم الوسن، فظل يستفزهم بعنجهية البدو وتعجرف الشدو، وآخره مدني رقيق قد غذي بماء العقيق. كل هذا في بيت من الشعر؟ لا والله لا أعرفه. ذلك بيت جميل بن معمر العذري الذي يقول في صدره: ألا أيها الركب النيام ألا هبوا، ثم أدركته رقة الشوق فقال: أسائلكم هل يقتل الرجل الحب؟ صدقت، والآن جاء دوري. فهل تعرف أنت بيتا أوله يجسد شخصية أكسم بن صيفي في أصالة الرأي ونبل العظة، وآخره يجسد أبوقراط في معرفته بالداء والدواء؟ قد هولت علي يا أمير المؤمنين، فليت شعري بأي مهر تنكشف عروس هذا الخدر. بإنصاتك وإنصافك، ذلك هو بيت الحسن بن هانئ أبي نواس. دع عنك لومي، فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء. صديقي المستمع، قالت العرب: قد يقدح في الحسن قبح اسمه، ويزيد في مهانة الرجل فضاعة اسمه، وترد عدالة الرجل لبشاعة كنيته ولقبه. تقدم رجلان إلى شريح القاضي، فقال أحدهما: ادعوا أبا الكويفركي يدلي بشهادته. والله لا أدعوه أبدا. أيشهد من كان اسمه أبا الكويفر؟ لو كنت عدلا لم ترضها. وسأل عمر رجلا يريد أن يستعين به على أمر عن اسمه، فقال: اسمي ظالم بن سراق. يقول عمر: تظلم أنت ويسرق أبوك وأستعين بك؟ اذهب اذهب ودع عنك هذا. صديقي المستمع، أمثال العرب السائرة هي البوتقة التي انصهرت فيها حكمتهم وتجربتهم في الحياة، ومن أمثالهم التي جرت مجرى الحكمة: رب أكلة تمنع أكلات. يضرب هذا المثل في ذم الحرص على الطعام، وأول من قال ذلك عامر بن الضرب العدواني. وكان عامر يدفع بالناس في الحج، فرآه ملك من ملوك غسان فقال: لا أترك هذا العدواني أو أزله. ثم أرسل إليه فأتاه، فقال الملك: أحب أن تزورني فأهديك وأكرمك وأجعلك خلا. فعاد إلى قومه فأخبرهم، فقالوا له: تفد إليه ويفد معك قومك إليه، فيصيبون في جنبك ويتجيهون بجاهك. فخرج وخرج معه نفر إلى بلاد الملك فأكرمهم، ولكنهم اكتشفوا رأي الملك في صاحبهم وأنه سيمكر بهم، فجمع عامر أصحابه وقال قولة صارت مثلا: الرأي نائم والهوى يقظان، ومن أجل ذلك يغلب الهوى الرأي، وقد عجلنا فجئنا ولم نتريث، فلا تسبقوني بريث أمر أقيم عليه، ولا بعجلة رأي أخف معه. قد أكرمنا كما ترى، ولم نر منه ما يخشى منه، وربما نرى ما هو خير من ذلك. لا تعجلوا، فإن لكل عام طعاما، ورب أكلة تمنع أكلات. فصارت قولته مثلا. ثم مكثوا أياما، فأرسل إليه الملك وقال له: قد رأيت أن أجعلك الناظر في أموري. أنا طوع أمرك يا مولاي، ولكن أمهلني بعض الوقت، فإن لي كنزا تركته بالحي مدفونا، وقومي يظنون بي، فاكتب لي سجلا بجباية الطريق، فيرى قومي طمعا تطيب به نفوسهم، فأستخرج كنزي وأرجع إليك وافرا لأكون في خدمتك. فأجابه الملك إلى طلبه وتركه يرحل مع قومه، حتى إذا أدبروا قالوا: لم نرك اليوم وافد قوم أقل ولا أبعد نوالا منك. مهلا، فليس على الرزق فوت، وغنم من نجا من الموت، ومن لا يرى باطنا يعش واهنا. صديقي المستمع، ومثلما عبر المثل السائر عن حكمة العرب، فقد كانت محاسن أجوبتهم دليلا على ذكائهم وسرعة بديهتهم. دخل النخار العذري على معاوية في عباءة رثة، فاحتقره معاوية، فقال له النخار: يا أمير المؤمنين، ليست العباءة هي التي تكلمك، إنما يكلمك من فيها. فخجل معاوية وتركه يتكلم، فملأ سمعه ثم نهض، فقال معاوية لجلسائه: ما رأيت رجلا أحقر أولا ولا أجل آخرا منه. ودخل محمد بن كعب على سليمان بن عبد الملك في ثياب رثة، فقال له سليمان: ما يحملك على لبس مثل هذه الثياب؟ أكره أن أقول الزهد فأطري نفسي، أو أقول الفقر فأشكو ربي. ۖ صديقي المستمع، ومحاسن الأخلاق ومكارمها هي الباقيات الصالحات للإنسان، ومنها تكتسب الأجيال حكمة الحياة. قال بعض الحكماء: الناس أحاديث، فإن استطعت أن تكون أحسنهم حديثا ففعل. ومما تحدث به الشعراء في هذا المجال اخترنا هذه الأبيات: وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى. أرى الناس أحدوثة للزمان، فكن فيهم حديثا حسنا. يبقى الثناء وتذهب الأموال، ولكل دهر دولة ورجال. ما نال محمدة الرجال وشكرهم، إلا الصبور عليهم المفضال. فما حسن أن يمدح المرء نفسه، ولكن أخلاقا تذم وتمدح. خزائن الحمد لا تفنى، إذا فنيت خزائن المال واختلت مرابعه. فكن حريصا على كسب الثناء، فما يبقى سواه إذا لم يبقى جامعه. صديقي المستمع، برنامجنا قطوف الأدب من كلام العرب يتواصل دائما معك ويسعى إليك، وأنت بدورك صديقي المستمع تسعى إلينا بالرأي والاقتراح والمشاركة والمساهمة. ودائما ننتظرك على عنوان البرنامج: إذاعة جمهورية مصر العربية، القاهرة، مبنى الإذاعة والتلفزيون، كورنيش النيل. البرنامج العام، برنامج قطوف الأدب من كلام العرب. وقد تلقينا مؤخرا رسالتين من المستمعين الكريمين محمود عبد الحميد أحمد، ناظر مدرسة اليوسفية الثانوية ببني عبيد، محافظة الدقهلية، والأخرى من المستمع الصديق محمد حسن عبد الموجود بتوجيه اللغة العربية بمديرية أسيوط التعليمية. المستمعان الكريمان يثنيان على البرنامج ويطلبان إعادة تقديم القصيدة صعبة الحفظ التي ألقاها الأصمعي في حضرة الخليفة المنصور وكتبها على عمود من الرخام، واستحق وزنها ذهبا. ونحن نعد المستمعين الكريمين بإعادة الحلقة التي أذيعت فيها هذه القصيدة في الوقت المناسب، وإرسال نصها بريديا إليهما إن شاء الله. وننتقل إلى رسالة المستمع محمد حسن عبد الموجود التي ضمنها مختارات من عيون الشعر العربي. يختار لنا المستمع الصديق هذه الأبيات الرومانسية من شعر الخليفة الأموي يزيد بن معاوية. يزيد هو صاحب القصيدة الشهيرة التي قدمناها في إحدى حلقات هذا البرنامج، وتنطوي على أوصاف رائعة في بيت واحد من الشعر يقول فيه: وأمطرت لؤلؤا من نرجس، وسقت وردا، وعضت على العناب بالبرد. أما قصيدته الميمية التي تعد نموذجا ومثالا للوفاء والإخلاص من محبة تجاه محبوبها عندما التقيا بعد فراق، فتقول أبياتها: ولما تلاقينا وجدت بنانها مخضبة تحكي عصارة عن دمي، فقلت: خضبت الكف بعدي، هكذا يكون جزاء المستهام المتيم. فقالت وأبدت في الحشا حرقة الجوى، مقالة من في القول لم يتبرمي، وعيشك ما هذا خضابا عرفته، فلا تك بالبهتان والزور متهمي، ولكنني لما رأيتك نائيا وقد كنت لي كفي وزندي ومعصمي بكيت دما يوم النوى فمسحته بكفي، وهذا الأثر من ذاك الدم. وقبل أن نودعك صديقي المستمع، نهديك هذه البسمة من طرائف الطفيليين. اجتمع قوم من الطفيليين يستعدون لحضور وليمة، فقال رئيسهم: اللهم لا تجعل البواب لكازا في الصدور، دفاعا للظهور، طلاحا للقلانس، وهب لنا رأفته وبشره، وسهل لنا إذنه. فلما أذن لهم البواب ودخلوا، تلقاهم الخباز، فقال رئيسهم: جعلك الله في البركة كعصا موسى وخوان إبراهيم ومائدة عيسى. ثم قال لأصحابه: افتحوا أفواهكم وأقيموا أعناقكم وأجيدوا اللف وأشرعوا الأكف ولا تمضغوا مضى المتعللين الشباع الآكلين المطحمين، واذكروا سوء المنقلب وخيبة المضطرب. وخرج طفيلي مع نفر في سفر، وأرادوا أن يوزعوا التكاليف والمسؤوليات ويقسموها بينهم، فأخرج كل منهم شيئا للنفقة محددا ما سيقوم به، ويقول: علي نفقة السفر، وعلي نفقة الطعام. فلما بلغوا الطفيلي قال: علي أي شيء عليك؟ تكلم. علي لعنة الله. صديقي المستمع، ونأتي إلى نهاية التطواف في حدائق العرب الفيحاء وجنائن الأدب الغناء، بعد أن جنينا لكم من كل بستان ثمرة، وقطفنا لكم من كل حديقة زهرة. ومسك ختام الرحلة دائما أبيات مختارة من عيون الشعر العربي في الحكمة والموعظة الحسنة وتجارب الحياة، نرددها مع الشاعر الحكيم: كن بلسما إن صار دهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما، أحسن وإن لم تجز حتى بالثنى، أي الجزاء الغيث يبغي إن هما، من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنما، يا صاحي خذ علم المحبة عنهما، إني وجدت الحب علما قيما، لو لم تفح هذه وهذا ما شدا، عاشت مذممة وعاش مذمما. خطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه ويقدمه حازم طه، هندسة إذاعية محمد عبد الكريم. خطوف الأدب من كلام العرب إخراج أحمد أبو طالب.